أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الليلة المباركة نلتقي أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات الفضليات بشكل كان أن سول على العمرة. ربي سبحانه وتعالى يمرنا وإننا وأتم الحج والعمرة لله. ربي يمرنا داني لكنا سغنودا الحجة والعمرة تتنش أتنجي ربي سبحانه وتعالى خالصة. لش ديني حب السمعة المحمدة الظهور ان غدي صغي اسم الحاج ابدا اذا يعني يودع العمر. يتقدمنا في الحصه الماضيه في الحصص الماضيه الاستعداد النفسي والمادي والروحي لاداء هذا المنسك، منسك الحج الركن الخامس في الاسلام. نبين العمر يتلا الواجب في المسلم، واجب في المسلمه المستطيع، وان غد نجمن مرة واحدة في العمر لا شجار أبد تحديرني قد خلاف، فهي نافلة وهي تطوع. وإن وكذلك نبه إلى العمر تصح في كامل شهور السنة، كل يعني يسقس كاملوها. أن الحج أشهر معلومات، الحج يرنس بين معينة غرنا بسيز دول يعني عندنا أيام من ذو الحجة فقط أيام الحج. إذن أما العمرة في كامل السنة، وإنما استثنى يوم عرفة، والعمرة في يوم عرفة، ولا يوم النحر العيد الأضحى، ولا أيام تشريق 11 12 13 الحجة لا يجلس العمرة. لأن مواقيت الإحرام من العمرة هي مواقيت الحج، ما يحرم السيس باب السي الحج عندي موشان أني يحرم السيس يمسلم للعمرة إلا بتيقن حد إلا داخل الحرم يخسد داوي العمرة وني أدي فغل الحل، والحل أقرب حل هو مسجد عائشة التنعيم هو أقرب. لا غرنا يموشاني ديتنين، غرنا الجعرانة، غرنا الحديبية، غرنا أي مكان آخر. عرفات هو حل، أتزود العرفات التويت سيس العمرة مثلا، يعني التحرم الديس. كما يجوز تكرار العمرة 17 ذو الحجة الجنة بعد انتهاء أيام الحج، انتهاء مناسك الحج عند 14 ذو الحجة وبعد أيام التشريق. طبعا نناء الإحرام كان يوضي مارو أن نبين الإحرام تدبتة. الإحرام هو النية، التويد النية لأداء نسك العمرة، أنغلي أداء نسك الحج أين دون الإحرام. وهود الفوطات غنقن يقت يعني إزار من السرة إلى تحت الركبتين، ديكت رداء أتنجموني نجل أكتف النغنات نسيسي دمار النغط الظهر النغط، ونيد لباس الإحرام. أما الإحرام هو النية، هو التلبية. ساعتيني ضرب لبيك بعمرة تمامها وبلاغها عليك يا الله، شتي ويد النيتين دود الإحرام. غرنا ميقات الإحرام، غرنا الإحرام. إذن أنبيني مارو الأركان العمر ديد بتا. غرنا أركان، غرنا واجبات، غرنا سنن. أركان، واجبات، سنن. الأركان ما هي؟ أولا الإحرام بالعمرة، كان سوى في العمرة الحج إن شاء الله صدا يمكن أدس أنسي والغفص أنسي في العمرة تخطر إن شاء الله يزمتي السن بندم، لأنه أديت في سغديت في الحرام أديت بعمرة. أما الحج دل غرس أيام أتني استقضعتني بإذن الله دي فغاس بينا يعني أركان الحج ومستحبات الحج وواجبات الحج. إذا الإحرام بالعمرة هي نية الدخول في نسك العمرة، خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الأعمال بالنيات. إذن الإحرام عندما تود النية يتلد التدفد في نسك العمرة لبيك بعمرة تمامها وبلاغها عليك يا الله أطلب ضرب يشعون أتقبل السج ييسر لك ذلك ويتقبلها منك أتين ما لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذه تلبية. إذن يدود الإحرام هذا ركن من أركان العمرة. ثانيا الطواف بالبيت 7 أشواط الطواف بالبيت بداية من ركن الحجر الأسود ونهاية بركن الحجر الأسود 7 أشواط ويكون بوضوء وبطهارة يجن حد يرزلو دوسة دي عاود لا يبني تحاول 3 الأشواط مثلا وانتقض وضوءك يجب أن تعيد الوضوء أتسبغض الوضوء تعاود الطواف سيبدا انتقض وضوءك يعني انتقض أنزل يتزاليت الظهر دي 4 ركعات انتقض وضوءك في الركعة الأخيرة وتعيد الركعة الأخيرة فقط تعاود 4 ركعات فكذلك هنا إلا حتى الصلاة كيف إلا إذا انتقض وضوءك 3 نتشرة وني التبنيد معليش يجوز البناء والتعويد سيبدا دبتا إما خدش إما رعاف إما قي يقن حد يعني خدش يخبش أموني يقنيدا منام وخفيف نوبرك أنه الرعاف يقنزر أنه القي وني أدي عاود يلوضو أدي بنا يحاول 3 ليكمل 4 يحاول 5 ليكمل سن أما انتقاض الوضوء بأي شيء آخر لا لا لا يكفي البناء لابد التعود تسيبدا 7 أشواط إذن الطواف بالبيت 7 أشواط ونفيد من الناس الركن الثاني ما هو الركن الأول الإحرام. الإحرام أي معناه تلبية التود نية إتلد التحرمد بالعمرة. ثانيا الطواف بالبيت 7 أشواط ثالثا السعي بين الصفا والمروة أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر كان يود العمرة أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بينهما معناه أدسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط إذن العمرة ديس 3 الأركان فقط ديس الإحرام ديس الطواف ديس السعي بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والمروة لا تشترط فيه الطهارة ويزم تكون طهر يرزلو دونم بعد الطواف وبعد صلاة ركعتي الطواف وني من سنة ما نودي زي كان سوالي ما في الأركان فقط ينتقض وضوءك بعد هذا أتكمل دمني السعي بين الصفا والمروة لا تشترط فيه الطهارة ولا الوضوء لا تكون طهر ولا تكون نصلو دونم ينود الأركان 3. ما هي واجبات العمرة؟ غرنا أولا الإحرام من الميقات بتحدى يتبع ما دين هامي ذكرات الإحرام 2 في الأركان ذكرات في الواجبات لا الربات واحد سمتك قار ننطر الإحرام برك يمارون الإحرام من الميقات معنى إذا ما تحرمد يقنون كان يبين مثلا تسيد المدينة بيار علي ذو الحليفة الطاودين تحرمد شد الميقات وهو يعني التحرمد من الميقات كان سوي ما وصل الميقات. الميقات هو من الواجبات ليس من الأركان. إيمان بين بعد بس كان بين بتد الفرق جاء الأركان الواجبات. أولا الإحرام من الميقات يعني الميقات. ثانيا بتا صلاة ركعتي الطواف مستحبات وهو يلزم. هتزال ركعتين قبل صلاة ركعتي الطواف قرن شي ركعتي الإحرام ركعتي الطواف هي من الواجبات لابد إذا ما تزال ركعتين بعد الطواف بعد أن تنتهي من الطواف 7 أشواط هتزال ركعتين أمام مقام إبراهيم أو في أي مكان في الحرم وهي تزمديني قد ثالثا الحلق أو التقصير أتسد جفة كامل أن أتسمون قصد سوزاوتش هو تكردد شاردي زفن من خمسة نزاف من عشرة سجات تفوي سجات بسيس سجات تظلمات بسيس وما سنت بجنا نصفر خاتي دمو لش الحلق دو تسلجو فاس الموسي قال لك عن سنت أبو تقول تسين براهم زكلا ونين الحج براهم ونين وتسلجو فاس الموسي تبتع أن أو نغلاكو بس نقارشين لاكو معنا دي اسمه كذ من جميع الرأس قاع قاع هذه كرت زاوس من جميع الرأس أين دوني للتقصير وني بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة التجمع زاوس قاع من شيء لا التكرد السيس العرض من سني دودان ربعة خمسة سنتيمتر للشجر التكرد زاوس أين دو التقصير الحلق أو التقصير الحلق للرجال والتقصير للرجال والنساء التكرد زاوس خاطر رابط يعني لو كان تمتو تتزاوس قاع يعني أول دحرم لا يجوز ثاني إذا يمكن الرجال تعقل سين شميد منايو فهمي خاطر تأتلو ديقين حد ولد نخلاف قاع إذن ننا صلاة الحلق أو التقصير رابعا طواف الوداع يغلب ميدنا نغفلا في طواف الوداع لنقارن طواف الوداع الحج وبرك خاطي الحج والعمرة طواف الوداع توادعد بيت الله الكعبة طواف الوداع لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت آخر عهدك يكون بالبيت ساعت صفر دي قال العفشت الباقاجت الفاليزات قاعد خملت انتيا تصغي دي أنا تحتاج دلمعة شنا نواير نشرة أزود طوف طواف الوداع أتلقي لي ماشي تنيد الكار الحافلة نك الروسا أتقد عاد غل المطار باش كتل ولد غل وطنش هوني ينود الواجبات أسنعاود الواجبات نتكر ربعا الواجبات الإحرام من الميقات يعني الميقات الإحرام يزمان يكون من الميقات من الواجبات كذلك تاني صلاة ركعتي الطواف في أي مكان في الحرم أبتتو في خلف مقام إبراهيم ده وحدي أبتتو في أي مكان ثالثا الحلق أو التقصير وتوس الجفان غاسمون كزنوزا رابعا طواف الوداع ميم يخطر الرسول صلى الله عليه وسلم آخر عهدك بالبيت يكون بالطواف إمارو أن فرز بين الأركان والواجبات الأركان معنى لا تصح عمرتك بدونها تخليت عن ركن من الأركان العمر تشتسيس باطلة غير صحيحة استعودت الأركان يذكرها ثلاثة لنا النية يعني التلبية لنا الطواف لنا السعي إن النو أبتاو تجي دي قنساون ثلاثة لا عمرة لك أي دون الأركان أما الواجبات يجب أن تأتي بها يسمى واجبات معنى واجب مصحبتا والتجي دي قنسيسان يجبروا بدم تغرسلوا فريتش تصدق دي كتخطيط معناه لا تصح عمرتك تصح وإنما أن تؤدي فدية تؤدي لك الفديت تغرسلوا يعني كتشات وتتصدق بها لفقراء مكة إذن ترك الواجب يعني الواجب يجوز وإنما يجبروا بدم مثلا تتفدد من بيارعة تتفدد سمدينة تسيد المكة وتحريمت في بيارعة علي تتفدد من يلبع خلاص إما أتلولد إلى الميقات فتحرم وإما تكمل دمني إيش لزمني دمن أي دو معناه واجب وهو ركن فلهذا الإحرام ركن من الميقات واجب وهو الركن الواجب من الواجبات إمارة النتف في السنن والمستحبات أولا الاغتسال للإحرام السرد وهو الواجب ليس لا ركن ولا واجب من السنن أن تغتسل قبل أن تحرم قبل الإحرام تغتسل كغسل جنابة من رأسك إلى قدميك هذا واحد ثانيا صلاة ركعتي الإحرام باش كتحرمد أتزال ركعتين أبتد الوقت نزلت الظهر من العصر من المغرب من العشاء تظلين الفرض أني أتحرمد بعدس أبتد وهو تظل ركعتين أتسمى أصلي لله تعالى ركعتي الإحرام وهني من المستحبات أبتد تظلده يلزم أني ويلزم وهو من الواجبات ولا من الأركان من السنن ثانيا ثالثا الذكر في جميع الطواف والدعاء وتعذر يضرب الكاس ويغلب ميد نتا القنسل نتاع بني منسن والله تاع بني منسن لا يطوفاس البورطابل لي سيس يتغرسن بتا لي تجا ياك لا يتقصر معاهم دوشلاس الا يعني ولي لي ديني كاع سياحه وهو طواف وهو عباده لا يعتبر ذلك الطواف عباده انه صلاه الطواف صلاه ولكن يجوز فيه شيء من الكلام كلام يعني الذي واجب مع التي جور قيم ثلاثه انغام يقني ولي يخفيف هو ذا قصر هو ذا قصر انت قصر نص ماشي نتصور لها نتصور لا اذا بتنا ثالثا الذكر في جميع الطواف اما تقرا القران اما تستغفر اما تسبح بقيه الصالحات الادعيه تعمر الطواف تسبع اشواط كله بالدعاء لم بعد الادعيه بين يا لم بعد مثلا بين الحجر بين الركن اليماني والحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وني الدعاء يتوقر بين الركن اليمن وركن الحجر وني أننا ثالثا ذكر في جميع طوال رابعا تقبيل الحجر الأسود وني من السنن وهو الواجب ولا الركن ولا الواجب من السنن تقبيل الحجر الأسود نغط تلمسه بيدك وتقبل يدك أنك تشير إليه من بعيد خلاص بسم الله الله أكبر كل ما طاوت ديس بسم الله الله أكبر الحجر الأسعد من الحجر الأسود كذلك مسح الركن اليماني الركن اليماني تسقع دامو في السجن نغل ودي ديما بلا لزح بلا الزحمة بتا لاش الزحمة بتا الزحمة غير يقول حسب عيدة غانفة هذه يمكن ما شكت تجدون سنتو أترتكب الذنب خاصة خاصة نسمة تعدين عياك خاصة تمطط خاصة المرأة المرأة التي مأمورة بالستر أطلع الدزة مع الغاشي مع ميدن باش كتضحى إما الركن اليماني إن الحجر الأسود يمكن تفخسيني سافرة ما معنى سافرة زاوص يعني تبجن سترعى يمكن المهم يمكن تدوخ يمكن تشمر لن تحكن ديس تحكا ديسا ارتكاء يعني بشكة طاوي قشال السنة ترتكب معصية إذن هذا لا إذن تقبيل الحجر الأسود ومسحه باليمنى أتمسح السجناء الودي ركن اليمن بيد اليمنى وني خامسا سادسا الدعاء في الملتزم الدعاء سعد زال ركعتي الطواف أتقد عند الملتزم الملتزم جار الحجر الأسود دتور ديميتور نلكعبة يعني تلصقوا بطنك وصدرك بالبيت وتدعو قاس ملتزم كل هذا ما لا يمكن بكري تغل عن يتم كتفض 10 30 واحد 60 واحد طوفان عندي ما هو المئات لا يمكن ولك سبعيد اتقبلد تورت ميتورت كعب سبعيد تدعو وتدعو هذا من سنن الدعاء في الملتزم سابعا الشرب من زمزم السود من زمزم الترويض الترويض دوحة تشارد على الديستش ديما يعني أسود وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وني ديما مصحديني زمزم سوفي يعني سودة وحدي شارع الديس شارع وحدي خاطر لا يتكرر تدعود إلا ربي سبحانه وتعالى تجد سبب الشفاء سبب الرزق سبب الصحة وهكذا إذن أشرب هذه السنن أكررها الاغتسال للإحرام هذا واحد تاني صلاة وركعتي الإحرام فيتلتا الذكر في جميع الطواف رابعا تقبيل الحجر الأسود خامسا مسح الركن اليماني سادسا الدعاء في الملتزم سابعا أسوأ من ماء زمزم أتسود تسبزجد بس كده يعني دراعيك ورجليك مثلا كله ما ظن أنه طمعا في الشفاء لأن زمزم لما شرب زمزم لما شرب سويت يصحت نغي الشفاء نغي الرزق أن أي شيء أن تدعو ربي سبحانه وتعالى يجيب لك أيوة إمارو يقول شراء خاص بعدني شراء خاص للمرأة خاص بالمرأة همتني نيدا خطر تمطط مع سلواليس إذا ما ديسن أسيني يعني أترشد أنه انتهى إن شاء الله تتسلى أنه غتسل أيوة تمطط إما أن تكون طاهرة إما أن تكون مستحاضة إما أن تكون حائض لا تنشرع أن نبدأ بالطاهرة طاهرة أن بتدرجز يعني للمدينة مثلا تزوي لبيت تزوي لبيار علي معي مسلمان التدفين نية تسبغ الوضوء بتولي الثلوسية أتزلك عطين تحرم نورمال أحرم زبتة يعني تكشف فود مس دي فاسنس تكشف فود مس وتجي العجار تتصبعيات بتلع الصبعيات ليغونت تتس عين دوني اللي حرم تمطط لا يشترط لها نوعا من اللباس لا دا ملال ولا دا زقع ولا دا برشان أي لباس تتقنت ولا يكون لباس زينة ولتكون الحرير وتكون تعلق ورغ لا ورغ ولا الحرير شاودي دني يقع لباس عادي انديما تكشف فودمس تكشف كيفاس نس عندود الإحرامس تونيت لا تمطط عادي يعني لا والتحيضية ونتحاضى قاع انه صادف والتحيضي في هذا الموسم موسم الحج والتحيضي ديس قاع هذه أول ثانيا امرأة مستحاضة ما معنى مستحاضة معنى غرسي دم من بعض الحيض غرسي قن النازيف مثلا تونيا بتت لطهرة التجاني لن أحفظي دم مني يعني والتوتل مع السحطس تسبغ الوضوء تزال تحرم نور عادي أنحض ويريضا إذا مني يعني لا يؤثر سأطاو الدنيا الطوف خطره إذا من الحيض هو استحاضة توني فيسنت إذا طاهرة لشقاع الحيض مستحاضة غرس يعني قن النزيف إن غرس أيام بعد الأيام الحيض غرس 10 أيام ضل حيض مثلا اغتسلت إذا من قيم جون 11 12 13 توني اسمها استحاضة توني أمتت لطاهرة يعني يتجي يعني لا ناس يحفظ إذا مني ولتنشر نسمو راس ولتنشر تغمي ونزونات أتقدر أتودى أركان وسنن وواجبات العمرة أني لاني مارو مهم جدا عند بتا عند المرأة الحائض المرأة الحائض إما تلا حايدة سيو بداية للمدينة تلا حايدة تتفغ المكة انتا حايدة إما تتف طهرة أتحد مكة إما أطحاض مصحية طول وحيضها دي ثلاثة الحالات أنطروا ثلاثة مو كذلك ثلاثة إذا ما تنحفظة تنسن تمطط تتعقل دا وحدي أرجز لي عقل باش كسيب الله يزوج تس نغي الليس نغي ممس نغي وتمس إلا يوي معاس تمطط أبتت لا حايضة سيبدا نبدأ ستوتلي لا حايضة يتلى المدينة ثلاثة زوال مكة انت حايضة توني التجن بتوت لي حايضة تزوغ البير علي ذو الحليفة تغتسل وتتوضأ تغتسل لا تتوضأ لأن ليس لها صلاة تغتسل وتحرم التحرم دي حرم الزبدة تكشفو دمس ترعي فاسنس أتت في المكة تسجم ألا سنغة تطهر يوم يومين ثلاثة خمسة أسنغة تطهر تغتسل وتطوف لا يصح الطواف بدون طهارة بشك الطوف لابد أن تكون طاهرة أتقم لسنة تطهر يومين ثلاثة أو جار ودوم تطهر أزوى تكمل توداني الدقيمة لإحرام تحرمية لكن الأركان ثلاثة يجن سيسن تجيا عند الإحرام أزديقم الطواف والسعي سعي نجمة سعي تسعى وهي غير طاهرة من الصح سعي تكون بعد الطواف فلهذا لا يصح منها السعي تنتظر حتى تطهر فتؤدي ركن المسمودين الطواف بعد التسعة إذن تنتظر حتى تطهر وتغتسل وتؤدي مناسك العمرة توني بصر. صح تدر التمارو مثلا توتف طاهرة وإنما تعود مكة يعني تعود طاهرة تصبغ الوضوء الزور تحرم من حد ولا ظن ستعود مكة وحاضت توني يتقم مني بدون صلاة بدون يعني صلاة طبعا وبدون طواف ألا السنغة تطهر تطوف وتسعى تطهر وتغتسل وتطوف وتسعى صح يعني تدخل بعمرة تدخل بالتمتع بعمرة خطر غنى ثلاثة أنواع الإحرام بالحج إما متمتع إما قارن بين العمرة والحج إنه مفرد بالحج فقط توني مارو تتوتف بعمرة وإنما حيضها طال مثلا تزدباتي الزائر الثاني تقضع 3 أيام من 5 أيام قبل وقفة فلهذا يوتف غفص الحج انتهى غير طاهر التوينية تتسيتف الحج في العمرة أتعاد قارنة تعموت متعات صبح قارنة تمطط غرس حالات هو غرس حالة واحدة تمطط إلا توتف بعمرة متمتعة وهي حائض ولم تطهر ألا سنين 8 ذو الحجة معناه الحج يبدا انتهى الزول تودي مناسك العمره التوين نيت اتسيتف الحج في العمره كانت متمتعه اصبح قارنه بنيتها اتزوت ودا مناسك الحج مناسك الحج لا يشترط فيها الطهاره في عرفات مزدلفه دي شاين يدمينن طهرت فقط في الطواف عندي غير الطواف لازم تكون دي طهره شاولات نكاع خاطي اذا تقطع مثلا اتطهر سنين 10 سنين 11 المهم في ايام الحج تغتسل وتصلي وتكمل تكمل اني عندي تجديني في عرفات وفي ميناء وفي مزدلفه بعد غتطهر السنة غتطهر السنة غتطهر تغتسل وتطوف سبعة أشواط للحج والعمرة مع بعض يعني والتجربة 14 دورة سبعة أسيكفا يلحجز العمرة ثم بعد صلاة ركعتين طبعا أتزوي مول السعي كذلك تسعة سبعة أشواط سبعة أشواط بين الصفا والمروة أسيكفا يلحجز العمرة والتجربة 14 سعي 14 طواف أسيكفا وتوني قارنة التلزم دما يلزمها هدي القارن والمتمتع ديس الهدي أما المفرد منايو يقن حد يتف بالحج من أول الأمر يعود مثلا ذو الحليفة يقول شاو داد نخلاف قال ذو الحليفة خطر يقن شاو يبين يالكتر تميد نقاع تسنس المدينة إذن ذو الحليفة لإحرام تقصد إنه يأدي حرم ديني يعني تمطط تحرم ديني أرجز دي حرم ديني يعني تمطط قيم طاهرة خلاص لا إشكال أتتف إما بمفردة أنت ديت مفرد أن غادي متمتع أن قارن يتف مفرد لا هدي له لا هدي عليه تسمى ولي وتلزم مفرد شادي غرس وتلزم الهدي قانشات المتعة وتلزم هامي خاطر يتف مفرد بالحج في أشهر الحج شايقين حد يتف متمتع ما معنى متمتع معنى في أشهر الحج يتف بعمره وتمتع يتسمو راسي على العادي كل أن يتوع ممنوع يصبح مباح أن يتوع ممنوع لأجل إحرامه أن يصبح مباح وني متمتع تلزم مفرج كذلك القارن وسي يتفس من أول الأمر بحج وعمره مع بعض وني يسمى قارن كذلك تلزم مفرج هذا يمكنني هامي خاطر الشاد أسيكون توافقا أسيكفا السعي يقن أسيكفا ما معنى يقن هو يقن معنى مرة واحدة معنى سبع أشواط أسيكفا العمر تز الحجز كذلك السعي بين الصفا والمروة أسيكفا الحجز العمر تز سبعة أشواط والتجربة طاش يعني سبعة يو سبعة يو سبعة أسيكفا أتيزم وفريج إذن انتود الحالات انتمطط التي تتنوع عند إحرامها وعند حج عمرتها وعند حجها وإنما رغم كل نيك قرغ هذه يمكن أن يكون ديني بسيل هذه يمكن أن يكون بسيل الإشكال هذا سول ما بسيل إشكال هذا سول هذه إشكال يسول ويتسول من بعد خطر هذه يمكن أن يلزم تقن شراء إلا سيس فسد العمرت إن غسيس فسد الحجز فلهذا من المفروض أن نحضر دروس نما ولا كان تقدمت قبل الحج أن نحضر كذلك دينات في الحرم في مكة نغل مدينة سنلقي هناك دروس نحضر بشكل إن شاء الله ونتوقع في المصبات ونتوقع في الأخطاء وفي المشاكل إلا دنوي مننا يعني يتشرى يعني إما يعني أغرس مفريشن وإما تكفارين وإما أزومي يعني أني لنديس من الفدية إذن نسأل الله إلا أدي وفق حجاجنا الميامين إلا نرود الحج نصن العمر تنصن في أمن وأمان وصحة أعطني السعودين في صحة يرتند غانمين يرتند يعني ربي سبحانه وتعالى قبل غفصا وإنما بشكل أدي قبل غفنا لأن يا أبدا لابد من إصلاح النية لابد من التوبة لابد من رد المظالم لابد من المحللة لابد من أخلص من الديون وتقطع هذا الحجر العمر تميد نسلناش إلين دتش أخلص الديون تقيم تشرى غاية ولدي قيم وليلزم لمن يستطاع إليه سبيلا صلى الله أن يهدينا وأن يوفقنا